حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء. وفي السنن لما قال له بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنه السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولهذا احتج من احتج بسنة الله وعادته في مكذب الرسل كقول شعيب: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وقال مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب العادة في ثلاثة مواضع. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال ابن قتيبة وغيره: الدأب العادة، ومعناه كعادة آل فرعون، يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم. وقال الزجاج: هو الاجتهاد، معناه أي دأب هؤلاء، وهو اجتهاد في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسى. وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون. وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعون، يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون. وقال طائفة: نظم الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة، مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية، أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: كذاب آل فرعون، قال: كصنيع آل فرعون. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك. وقال: وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون. وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود. قلت: فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل، فإن لفظ الدأب يدل عليه. قال الجوهري: دأب فلان في عمله، أي جد وتعب دأبا ودؤوبا، فهو دائب، وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار. قال: والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن، وقد يحرك. قال الفراء: وأصله من دأبت، إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن. قلت: الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد، والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة، وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى، والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه بالتحريك. وهذا معروف في اللغة، يقال فلان دأبه كذا وكذا، أي هذا عادته وعمله لازم له، وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد. ومنه قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. والدائب نظير الدائم، والباء والميم متقاربتان، ومنه اللازب واللازم. قال ابن عطية: دائبين أي متماديين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تديمه في العمل له والخدمة. قال: وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة. قال: وحكى الطبري عن مقاتل ابن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله. قال: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقيادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله وسخر، وإن كان يراد أنها طاعة مغدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد. قلت: ليس هذا ببعيد، بل عليه الأدلة دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع. وقال الطائفة منهم البغوي: وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران. قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله. ولفظ أبي الفرج: دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران. قال: ومعنى الدؤوب مرور الشيء على عالة جارية فيه. قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه. فالمقصود أن هؤلاء يشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق بأولئك. هذا هو المقصود، ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. أي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وأولادهم عذاب الله إذ جاءهم كدأب آل فرعون. وكذلك قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إلى قوله كدأب أهل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا أهل فرعون وكل كانوا ظالمين، فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب. وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم. قال مكي بن أبي طالب الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم كما غيروا تغييرا مثل عادتنا في آل فرعون، ومثلها الآية الأولى إلا أن الأولى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلا مثل عادتنا في آل فرعون. وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج كدأب آل فرعون أي كعددهم، والمعنى كذب هؤلاء كما كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك. قلت الدأب العادة وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، فإذا أضيف إلى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون، وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم. يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم، وهي عادة الرب وسنته فيهم، والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين جميعا. وقد تقدم عن الفراء والجوهري أن الدأب العادة والشأن، وهذا كقوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد قد خلت من قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر، وعن أبي إسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بيك عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرؤوا مثلات قد مضت مني فيهم، فقد فسرت السنن بأعمالهم وبجزائهم. قال البغوي معنى الآية قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة أنبياء عليهم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر المكذبين منهم. قال وهذا في حزب واحد يقول عز وجل فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أوليائه وهلاك أعدائه. قلت ونظير هذا قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله في الآية الأخرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مضطردة لا تنتقض في إكرام مصدق الرسل وإهانة مكذبيهم. قال رحمه الله فصل آيات الأنبياء كما قد عرف هي مستلزمة لثبوت النبوة وصدق المخبر بها والشاهد بها، فيلزم من وجودها وجود النبوة وصدق المخبر بها ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بها، فلا يجوز وجودها لمن كذب الأنبياء ولا لمن أقر بنبوة كذاب سواء كان هو نفسه المدعي للنبوة أو ادعى نبوة غيره. وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهؤلاء كلهم من أظلم الكاذبين كما قال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق به، والمخبر بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله، والمكذب بها مع ثبوتها هو الذي كذب بالحق لما جاء. فدلائل النبوة هي مستلزمة لصدق من أثبت نبوة، هي نبوة حق يمتنع أن تكون لمن نفى هذه أو أثبت نبوة ليست بنبوة. وكذلك كل دليل على إثبات الصانع دل على صدق المؤمنين به المخبرين بما دل عليه الدليل وعلى كذب من نفى ذلك، ويمتنع أن تكون تلك الأدلة دالة على نفي ذلك أو على صدق الخبر بنفي ذلك أو على صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره. وما دل على أن هذه الدار ملك لزيد يدل على صدق المخبر بذلك وكذب النافي له، ويمتنع أن يدل مع انتفاء الملك. ومع ما دل على علم شخص وعدله فإنه مستلزم لذلك ولصدق المخبر به، وكذلك النافي له يمتنع أن يدل على صدق النافي أو يدل مع انتفاء العلم والعدل، فإنما استلزم ثبوت شيء وصدقه استلزم كذب نقيضه، وكان عدم اللازم مستلزما لعدم الملزوم، فما كان مستلزما لثبوت النبوة وصدق المخبر بها كان مستلزما لكذب من نفاها، فامتنع أن يكون موجودا مع من نفاها وامتنع أن يكون موجودا مع انتفائها، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. فدليل كل مدلول عليه يمتنع ثبوته مع عدم المدلول عليه، فإنه مستلزم لثبوته، فلو وجد مع عدمه للزم الجمع بين النقيضين. فما كان دليلا على نبوة شخص فهو دليل على جنس النبوة، فإن نبوة الشخص لا تثبت إلا مع ثبوت جنس النبوة، فيمتنع وجود ذلك الدليل مع عدم النبوة. وثبوت أحد النقيضين مستلزم للنفي الآخر، فثبوت صدق المخبر بثبوتها مستلزم لكذب المخبر بانتفائها، فهذا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة أدلة النبوة وغيرها. فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة وعلى صدق المخبر بها وكذب المكذب بها دليلا للمكذب بها، ولا دليلا مع انتفائها كالمتنبي الذي يدعي النبوة ولا نبوة معه، فلا يتصور أن يكون معه ولا مع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة. وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المصدق بها كائنا من كان فهذا حق، بل هذا هو الواجب، فمن صدق بها بلا دليل كان متكلما بلا علم، فكل من صدق بالنبوة بعلم فمعه دليل من أدلتها. وأخبار أهل التواتر بما جاءت به الأنبياء من الآيات هو من أدلة ثبوتها، فكل من آمن بالرسول عن بصيرة فلا بد أن يكون في قلبه علم بأنه نبي حق، إما علم ضروري أو علم نظري بدليل من الأدلة. والعلوم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية، وقد تكون في نفس الأمر علوم ضرورية ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها، كالذي يجده الإنسان في نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك. فإن كثيرا من الناس لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهم، وإذا عرف هذا فقولنا دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم له معنيان: أحدهما أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوتهم ولا من يدعي نبوة كاذبة، وهذا ظاهر بين، فإن الدليل على الشيء لا يكون دليلا على وجوده وعلى عدمه، فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرها وعلى صدق المخبر بذلك دليلا على كذب المخبر بذلك ولا دليلا على النبوة مع انتفاء النبوة. والمعنى الثاني أنها لا توجد إلا مع النبي، فهذا إذا أريد به أنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة فهو صحيح، وإن كانت مع ذلك دليلا على نبي فلا يمتنع أن يكون الشيء الواحد دليلا على أمور كثيرة، لكن يمتنع أن يوجد مع انتفاء مدلوله، فما دل على النبوة قد يدل على أمور أخرى من أمور الرب تبارك وتعالى، لكن لا يمكن أن يدل مع انتفاء النبوة، أي مع كون النبوة المدلول عليها باطلة لا حقيقة لها، ولكن قد يدل مع موت النبي ومع غيبته، فإن موته وغيبته لا ينفي نبوته. وليس من شرط دليل النبي أن يكون موجودا في محل المدلول عليه ولا في مكانه ولا زمانه، وقول من اشترط في آيات الأنبياء أن تكون مقترنة بالدعوة في غاية الفساد والتناقض كما قد بسط، لا سيما والآيات قد تكون مخلوقة نائية عن النبي وعن مكانه، وكذلك سائر الأدلة لا سيما ما يجري مجرى الخبر. فالأخبار الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تكون مقارنة للمخبر به لا في محله ولا زمانه ولا مكانه، وآيات الأنبياء هي شهادة من الله وإخبار منه بنبوتهم، فلا يجب أن تكون في محل النبوة ولا زمانها ولا مكانها، لكن يجوز ذلك، فلا يمتنع أن يكون الدليل في محل المدلول عليه ولا في زمانه ولا في مكانه، لكن يجوز ذلك فيه، فالإنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الأمور التي فيه، وقد تعلم أموره بخبر غيره وببعض آثاره المنفصلة عنه. فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم وأنها لا تكون لغيرهم، أنها لا تكون مع انتفاء النبوة المدلول عليها، فهذا صحيح لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي أو مقترنة بخبره عن نبوته أو في المكان الذي كان فيه أو في الزمان، فهذا كله غلط وخطأ ممن ظنه، وجهل بين بحقائق الأدلة إن كان من الأدلة وآيات النبوة ما يكون في ذات النبي ويكون مقترنا بقوله إني رسول الله ويكون في المكان الذي هو فيه وفي زمانه، فهذا يمكن وهو الواقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل وغيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم وسيرهم أمور كثيرة تدل على نبوتهم. وكذلك لما قال إني رسول الله أتى مع ذلك بآيات دلت على صدقه، وكذلك في مكانه وزمانه ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على نبوته. لكن آيات الأنبياء أعم من ذلك، كما أن دليل كل شيء أعم من أن يختص بمعنى المدلول وزمانه ومكانه. وبهذا يظهر خطأ كثير من الناس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأنبياء لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبراهين، وإن خاصة الدليل أنه يلزم من تحققه تحقق المدلول عليه فقط، سواء كان مقارنا للمدلول عليه أو كان حالا في محله أو مجاوزا لمحله أو لم يكن كذلك. والنبوة قد قال طائفة من الناس إنها صفة في النبي، وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي بل هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به، يقول الرب إني أرسلتك، فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية. والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا، فهي تتضمن صفة ثبوتية في النبي وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به. لكن على الأقوال الثلاثة ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات النبي، ولكن يجوز أن تكون لها أدلة قائمة بذات النبي، كما كان في محمد صلى الله عليه وسلم عدة أدلة من دلائل النبوة كما هو مبسوط في دلائل نبوته. إذ المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء لا على شيء معين ولا دليل معين ولا نبي معين. فإذا عرف أن دلائل النبوة يمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاها أو ادعيت له كذبا، ويمتنع ثبوتها مع المكذب النبوة الصادقة، وأنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة، وأنها دليل على صدق المخبر بالنبوة من جميع الخلق، فكل من آمن بأن محمد رسول الله فقد أخبر عن نبوته كما أخبر هو عن نبوة نفسه بما أمره الله به، حيث قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الخبر وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعا سواء وجد منه أو من غيره هو مدلول عليه لجميع دلائل النبوة. فإذا وجد هذا الخبر في غير النبي ووجد ما يدل على صدق هذا الخبر كان ذلك من دلائل النبوة، كما وجد هذا في خلق كثير من المؤمنين. ومن دلائل النبوة وجود العلم الضروري بخبر أهل التواتر الذين أخبروا بالآيات، فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة للآيات، وكذلك ما يوجد لأهل الإيمان مما يستلزم صدق خبرهم بأن محمد الرسول، كما يوجد لأمته من الآيات الكثيرة عند تحقيق أمره ونصره وطاعته والجهاد عن دينه والذب عنه وبيان ما أرسل به، كما وجد أمثال ذلك للصحابة والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم القيامة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.